بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين والسامعين أجمعين. قال الإمام أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى: وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى بعد أن تكلم كما بينا وعلقنا في الدرس الماضي عن الإيمان، وأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب والجنان وعمل بالجوارح والأركان، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فبالنقص في بالعمل تكون الزيادة والنقص في هذا الإيمان. فهذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وأن الذنوب في الإسلام كحكم شرعي بحسبها، فهنالك ذنوب تخرج المسلم عن الإيمان وتدخله في دائرة الكفر، وهناك ذنوب يرتكبها المسلم ولا تخرجه عن دائرة الإسلام والإيمان، لكنها تنقص من إيمانه، ثم هي في مشيئة الله، إن شاء غفرها وإن شاء عذب بها. هذا هو اعتقاد أهل السنة السلف الصالح في هذا الباب العظيم، وخالف في ذلك ما ذكرنا أهل البدع، فمنهم من تهاون في شأن الذنوب وقال هي لا تؤثر في الإيمان، لا تنقص الإيمان ولا تؤثر في الديانة، وهم من المرجئة، وهم من المرجئة، قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، وقالوا إن إيمان المؤمن من بني آدم كإيمان جبريل وإيمان أبي بكر الصديق، وهذا من الاستهزاء والسخرية بالإيمان وبأهل الإيمان. لماذا؟ لأن الإيمان عندهم شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، وهذا من أخس أنواع الضلال، وهذا يخالف عقيدة السلف الصالح بأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الناس عند الله بحسب إيمانهم. فأعظم الإيمان إيمان الأنبياء والمرسلين، ثم إيمان من اتبعهم من أصحابهم وأتباعهم، ثم من صار على طريقتهم، كما قال صلى الله عليه وسلم في شأن أصحابه: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وخالف أهل السنة أيضا الخوارج والمعتزلة، وهم شابهوا المرجئة من حيث إنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا، فالمرجئة قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، والخوارج والمعتزلة قالوا إن الذنب يضر الإيمان ويخرج الإنسان عن دائرة الإيمان وينفي الإيمان بالكلية عن صاحبه المذنب. الخوارج قالوا إن مرتكب الذنب والكبيرة كافر بالله العظيم، وهو يوم القيامة خالد مخلد في النار. وأما المعتزلة إخوانهم قالوا إن مرتكب الكبيرة كافر بالله، لكنه في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، ليس بمسلم وليس بكافر، وهذا تلاعب بدين الله، لكنه في الآخرة خالد مخلد في النار. إذن هم تحايلوا على الكلام،

المصنف رحمه الله بعد أن تكلم عن الإيمان تكلم عن شأن الشهداء عند الله وعن عظيم درجتهم، فإن للشهيد عند الله سبحانه وتعالى مكانا عظيما، لأنه تاجر مع الله وباع نفسه التي بين جنبيه لله في سبيل الله، جاهد في الله لأجل الحق. وإن أعظم المجاهدين في سبيل الله الذين جاهدوا في سبيل الله أنبياء الله والرسل عليهم الصلاة والسلام، ثم أتباعهم من أصحابهم، ثم كل الشهداء الذين جاهدوا في سبيل الله. لنشر دين الله في الأرض، هؤلاء عند الله لهم أجر عظيم. من هذه الأجور أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، هم قتلوا في سبيل الله، منهم من دفن في الأرض في قبره، ومنهم من مات في سبيل الله ولم يعلم مكانه ولم يوجد له أثر ليدفن، فهؤلاء نحسبهم عند الله شهداء. فالشهيد هو الذي شهد لله بالحق وشهد الجهاد في سبيل الله وباع نفسه لله سبحانه وتعالى لإعلاء كلمة الحق كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الشهيد هو الذي يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا هي السفلى. والجهاد في سبيل الله هو الجهاد في سبيل الله، يعني الجهاد المشروع الذي يقوم على الشروط الشرعية. فما كل حرب ولو كانت بين مسلم وكافر تكون في سبيل الله، فالحروب التي يفتعلها أهل البدع كداعش وكحزب القاعدة ليست من الجهاد في سبيل الله وليست في سبيل الله، بل هي في سبيل الشيطان، لأنها بعيدة عن شرع الله سبحانه وتعالى، بل شوهت شرع الله، فلا تغتروا بها ولا يغتر الشباب بها. ومن مات في أرض المعركة فإننا لا نضمن له الشهادة ولا نضمن له الجنة، ولكن نقول نحسبه عند الله شهيدا. هكذا ينبغي أن نكون وأن نقول. نعم، هو حارب في سبيل الله من حيث الظاهر، لكن لا ندري ماذا في نفسه، ولا ندري بما ختم الله له قبيل قتله وعند موته، كما جاء في الحديث الصحيح أن رجلا كان يحارب في صف جيش النبي صلى الله عليه وسلم وأبرز شجاعة عظيمة، فقال رجل حين نظر إلى شجاعته وجسارة حربه للعدو هنيئا له، نعم، ما أبلى أحد مثل ما أبلى فلان. لكن هنالك عبارة أخرى تذكرون، قال هو من أهل الآن، نعم، الشاهد قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال هذا القائل قوله، قال كلا إنه في النار. فاستغرب هذا الرجل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأن ظاهر فعله يدل على أنه من أهل الجنة إن مات في سبيل الله. فتتبعه فرآه حارب الكفار فأصيب بجراحة جرح، ولأنه كان فيه حمية، فماذا فعل؟ لم يتصبر على جرحه، فأخذ سيفه وتحامى عليه فقتل نفسه. فاستعجب الرجل من هذا الفعل وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أنك لا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل الذي قلت فيه كذا حصل منه كيت وكيت. فقال النبي عليه وسلم من قاتل في سبيل الله فهو في سبيل الله، لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. لأجل هذا لا يضمن لأحد شهادة، وإنما نحتسب عند الله في من مات في سبيل الله وفي الحرب لأجل دين الله، نقول نحسبه عند الله نحسبه شهيدا، ولا نزكي على الله أحدا، لأننا لا ندري بماذا ختم الله له. فلابد أن نتنبه لهذا الأمر. فالشهداء من أجورهم عند الله سبحانه أنهم يختلفون عن بقية المسلمين. قال تعالى في بيان حال الشهداء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، أو أيضا ما قاله تعالى في الآيات الأخرى بل أحياء عند ربهم يرزقون، أحياء حياة غيبية لأنهم في جنات النعيم وروحهم في حواصل طير خضر تأتي عند العرش وتسرح في الجنة. نؤمن بهذا لأننا أخبرنا بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف يكونون أحياء؟ علم ذلك عند الله، فإن هذا من حياة البرزخ التي لا يعلمها إلا الله، لأن الحياة على ثلاثة أنواع: حياة دنيا وهي التي نعيش فيها الآن، وحياة برزخية وهي ما بين الدنيا والآخرة، والحياة الثالثة حياة الآخرة الأبدية إما في الجنة وإما في النار. فهذه الحياة البرزخية والحياة الأخروية لا يعلم حقيقتها إلا الله وحده لا شريك له، وإنما نؤمن بالنصوص التي جاءت في شأنهما. فهم أحياء عند ربهم يرزقون، ويأتيهم رزقهم فيها بكرة وعشية. ومن أجورهم عند الله وفضلهم أن الشهيد لا يحس بألم الطعن أو الموت في سبيل الله إلا كما يشعر أحدنا بطعنة الشوكة أو الإبرة، ويغفر له ذنبه بأول قطرة من دمه، ويؤمن من فتنة القبر، ويزوج بسبعين حورية من حور الجنة، ويشفع في سبعين من أهله، ولا يتمنى أحد الرجوع إلى الدنيا بعد أن يدخل الجنة إلا من؟ إلا الشهيد، لعظم ما رآه من الأجر عند الله للشهداء. هذا أجر عظيم. فنسأل الله أن يرزقنا الشهادة في سبيله. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تحفيز لأهل الإسلام وتعظيم لقدر النية في قلوب العباد وأن أمرها عظيم عند الله. قال صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فسألوا الله الشهادة بصدق. نعم، نؤمن بهذه الأمور الإيمانية، فإن الجنة حق وما فيها من النعيم الموصوف في الأدلة حق، بخلاف أهل البدع والفلسفة والكلام الذين يعتقدون بأن هذه من الخيالات وليست بحقائق فوقعوا في الضلال والبدع. نؤمن بأن الجنة حق، وأنها مخلوقة، وأنها موجودة، وأن فيها ما فيها من النعيم الذي أخبرنا عنه، وأنها تتكلم، وأنها تسمع بكيفية يعلمها الله، خلقها الله عليها، كما جاء في الحديث الصحيح من سأل الله الجنة فقال اللهم إني أسألك الجنة، قالت الجنة اللهم أدخله الجنة، تتكلم. نسأل الله أن يجعلنا من أهلها جميعا. نعم. وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون. نعم، أرواح أهل السعادة أرواح أهل السعادة الذين سلكوا طريق الاستقامة والحق، فإن الله يمن عليهم في قبورهم بالسعادة والراحة والأمان، وتفرش لهم قبورهم من فرش الجنة، ويتنعمون وينامون فيها كما تنام العروس، ويقولون ربي أقم الساعة ليدخلوا إلى جنة الله، لكنهم يبقون في قبورهم حتى تقوم الساعة ليدخلوا حينها برحمة الله إلى جنات النعيم. فأرواحهم في نعيم وقبورهم واسعة كمد البصر، بخلاف أرواح أهل الشقاوة والتعاسة، هم في قبورهم في تعاسة وفي شقاوة وعذاب، لأنهم خالفوا طريق الحق والاستقامة، وهم في عذاب وفي لفح من النار وفي سموم من نار جهنم في قبورهم حتى تقوم الساعة، فإذا قامت الساعة دخلوا إلى نار جهنم إلى أبد الأبد إن كانوا من الكافرين أو غفر الله لهم ذنوبهم وأدخلهم جنته إذا كانوا قد ماتوا على الإيمان، وعذبهم بما في القبر من عذاب أليم، فمن الله عليهم بالرحمة بسبب إيمانهم وتوحيدهم فنجاهم من النار فأدخلهم الجنة. فما كل من عذب في قبره كان من الكفار والخالدين في نار جهنم. فإن عذاب القبر وإن فتنة القبر أيها المسلمون في حق أهل الإيمان الذين ماتوا على التوحيد من مكفرات الذنوب ومنجيات من العذاب. نعم. فأرواح أهل الشقاوة، قال وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين. نعم. وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم. المصنف رحمه الله بعد أن بين حال أهل الجنة وحال أهل النار، وبين حال الشهداء الذين هم من أعظم الناس درجة بعد الأنبياء والرسل وبعد الصديقين والنبيين، الذين نسأل الله ليل نهار أن نكون منهم، حينما تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحسن. ذكر بعد ذلك كما بينا في خطبتنا أن هذه الأمة مفتتنة في قبورها، وفتنة القبر هي السؤال، وكذلك عذاب المقبور إن أراد الله عذابه، فإن الفتنة تأتي بمعنى السؤال لأن النص جاء بذلك، فتنة القبر سؤاله، الأسئلة الثلاثة: من الرب؟ ما هو الدين؟ من هو النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم؟ هذا من فتنة القبر، وأيضا عذاب القبر من الفتنة. فالأمة مفتتنة مبتلى في قبورها. نعم. ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. من كان على الإيمان في حياته ومات على ذلك فإن الله يثبته في السؤال، فيمر في هذا البلاء والامتحان، يقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما من وكله الله إلى نفسه وكان في حياته غافلا بعيدا عن شرع الله ودينه فإن الله يكله إلى عمله الفاسد، فلا يجيب ولا يمر في الفتنة والامتحان، لا يعرف من ربه ولا يعرف ما دينه ولا يعرف من هو النبي صلى الله عليه وسلم، فيعذب في قبره ويبتلى ويضرب الفاجر أو الكافر بمرزبة الحديد المذكورة في النص، ويصيح صيحة عظيمة يسمعها كل شيء إلا الثقلان، ولو سمعوها لصعقوا، ويفرش له من النار فرشا على في قبره والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلامة. فهذا نؤمن به، ونؤمن بأن العبد أعماله وأقواله مكتوبة، وسرائره عند الله مكشوفة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي وما تخفي الصدور، إن الله عليم بذات الصدور، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كل شيء مكتوب وكل شيء محصي عند الله سبحانه وتعالى. نعم، أعيد العبارات. وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم، وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا شيع جنازة وقبر المقبور كان يقول للمشيعين، سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، فإن المقبور إذا قبر وانفض عنه أهله وقبر وتركوه يسمع قرع نعالهم، وهذا ما جاءت به النصوص أنه يسمع قرع نعالهم، فالمقبور يسمع ما جاءت به النصوص في إثباته وبإثباته، فمما يسمعه قرع نعال المشيعين، وبعد ذلك لم يأتي دليل على سماع المقبور شيئا. وحتى الدعاء حينما ندعو للميت فإن دعاءنا يكون لله تجاه هذا المقبور، وحتى صلاتنا عليه صلاة الجنازة هو لا يسمعها، نحن نصلي الجنازة ندعو الله له أن يغفر له، وإذا دعونا للميتين وسلمنا عليهم في القبور لا يعني أنهم يسمعون هذا السلام، وإن المراد أن ندعو الله لهم بأن يسلمهم وأن يعافيهم وأن ينجيهم من عذاب القبر وماذا ومن فتنته، فنثبت تجاه القبر ما أثبته النص من الأمور الغيبية المتعلقة بذلك، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسمع أمورا مخصوصة كصلاة المصلي عليه والمسلم عليه. قال الصحابة وكيف تسمعهم يا رسول الله، فبين أن الله يرد عليه ماذا؟ روحه، فيرد على المسلم ماذا؟ السلام عليه. نثبت بهذا النص ما أثبته من أحكام شرعية. أما الميتين فإننا ندعو لهم بظاهر الغيب أن يغفر لهم وأن يرحمهم، وحينما نزور المقابر نزورها لأجل الدعاء للميتين ولأجل أن نتذكر ولكي نتعظ بحالهم لنقبل على الله. قال صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. أما زيارة القبور لدعاء الميتين أو لدعاء بعضهم فهذا من البدع ومن الشرك ومظاهره ومن وسائل الشرك والعياذ بالله، وما أنت بمسمع من في القبور، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ولا ينبئك مثل خبير. نعم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، بيّن الله عز وجل أن دعاء الميتين من الشرك بالله، فلا يدعى الميت حتى لو كان من أصلح الصالحين وحسبناه من الصالحين، فإن صلاحه ينفعه هو ولا ينفع غيره وهو في قبره. نعم، إذا ترك علما نافعا سليما فإنه ينتفع بهذا العمل الصالح الذي فعله في حياته، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ولد صالح يدعو له أو صدقة جاري أو علم ينتفع به. وجاء نص آخر أنه إذا ورث مصحفا أو أجرى نهرا أو بنى مسجدا فإن أجره يرجع إليه في قبره لأنه من عمله في حياته. أما أن ندعوه من دون الله وأن نستغيث بهم فهذا من الشرك بالله والعياذ بالله، لا بد من الحذر من هذا الشرك، وأن ننبه المسلمين على هذا يرتبط بالله وليدعو الله وحده لا شريك له. فنزور المقابر لأجل الاتعاظ والذكرى ولأجل الدعاء للموتى بالرحمة والمغفرة. وما يفعله البعض أيضا من أخذ بعض المياه لرشها على القبور على بعض القبور، أو يصنعون بعض الأطعمة في أيام العيد مثلا ويذهبون بها إلى المقابر ليتصدقوا بهذه المطعومات أو بهذه المأكولات على المارة وعلى الزائرين لهذه المقابر، هذا أيضا من البدع، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته. وكذلك ما يفعله البعض من وضع بعض سعف النخل أو بعض جريدة النخل الجديد الرطب، فقد تعارف بعض أهل البلاد وفي بعض بلاد المسلمين أيضا الأخرى أنهم إذا دفنوا الميت غرسوا في حافتي قبره جريدتين من النخل. الأذان، أقول ما يفعله بعض المسلمين إذا قبروا ميتهم أو جاءوا لزيارته بعد دفنه في بعض المواسم أو في أي حين آخر، أنهم يجعلون في حفتي قبره جريدة من جريد التمر، فإذا يبس جاءوا وجددوه ظانين أن هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم تجاه الميتين من أهل الإسلام، فهذا من البدع. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما فعل ذلك فعله فعلا خاصا به صلى الله عليه وسلم تجاه مقبور خاص، فإنه جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فإنه كان يمشي في الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنهما كانا يعذبان، كانا ماذا؟ يعذبان. ثم جاء بجردتين فغرسهما قال عسى أن يخفف عنهما ما لم ييبسا، فهذا من رحمة الله رحمة الله التي أعطاها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه يرحم، فهذا فعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم حينما علم بما أعلمه الله عز وجل أنهما يعذبان، فشفع عند الله سبحانه وتعالى فيهما أن لا يعذبان ما دام هذا الغصن أو ما دامت هذه الجريدة رطبة، ما دامت هي رطبة فإنه يخفف عنهما من العذاب، فبعد أن تذهب الرطوبة عنهما فإن الأمر سيرجع كما كان عليه قبل أن يوضع هذا الجريد على القبر. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك بقبور أصحابه، فقد مات ابنه إبراهيم في حياته صلى الله عليه وسلم، وماتت بعض بات كثير من بناته في حياته كرقية وأم كلثوم رضي الله عنهما، وماتت خديجة، ومات جماعة من أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغرز في قبور هؤلاء جريدا من التمر، فهذا يدل على أن فعله خاص بمن؟ بذينيك القبرين فحسب، وليس هو بأمر عام. ثم كما بيّن أهل العلم من فعل هذا ببعض قبور المسلمين كأنه حكم على هذه القبور بأنها معذبة، كأنه حكم عليها بأنها معذبة في النار، فما أدراه حتى يفعل هذا، فهذا من البدع التي تفعل تجاه القبور. وكذلك ما يفعله البعض من رش القبور بالمياه زعما منه بأنها ترطب عليهم قبورهم أو تبرد عليهم قبورهم، فهذا من البدع والجهل، فإن حياة المقبور من الغيب لا يعلمه إلا الله، وليست كحياة الحي إذا دخل في غرفة مظلمة لا تهوية فيها إذا فتحنا له نافذة أو رششنا له في أرض غرفته ماء ليبرد عليه جوه هذا الحي، أما الميت فإنه لا يفعل تجاهه هذا، لأن هذا من الغيب وحياة غيبية. فهذا لا يفعل، اللهم إلا إذا كان هذا الفعل بلا اعتقاد، ذهبنا لنزور المقابر أو لنسلم عليها أو على بعض من نعرفه من المقبورين، لأنه يشرع أن تزور المقابر وتسلم على من تعرف وتدعو لهم عند قبورهم. فإذا وجدنا قبرا قد نبشته الحيوانات أو جرفته المياه أو بعض الأمطار، فنبش ظاهر القبر وخشينا أن تدخل عليه الحيوانات أو أن تأتي بعض المياه فتدخل إلى جوفه، ففي هذه الحالة لا حرج أن نرجع القبر إلى حاله. فإذا رش عليه شيء من الماء لأجل أن يثبت ليكون ثابتا لا تجرفه مياه أو مثلا لا تنبشه حيوانات لأجل تثبيته، فهذا أرجو أنه لا حرج إن شاء الله. أما تثبيته بالجبص فإنه منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نجصص القبور، أي أن نبنيها بالجبس أو أن نثبتها بالجبس، لأن هذا يدل على إشهارها، فإن القبر لا يرفع عن أرضه إلا بقدر شبر أو ماذا؟ أو شبرين، هذه السنة. أما أن تسنم وأن ترفع فضلا أن يبنى عليها فهذا لا دليل عليه في الإسلام، وهذا قد نهينا عنه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالقبور أهلها مبتلون ومفتونون فيها، فنسأل الله العافية والسلامة. قال المصنف رحمه الله: وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم. نعم، وهذا تكلمنا عنه قبل قليل، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هذا قاله الله تعالى، وكل كبير وصغير مستطر، ووجدوا ما عملوا حاضرة، فإن الله لا تخفى عليه خافية، وما خلقه الله من الكتبة والكاتبين ليس لعجز الله سبحانه عن إحصاء ذلك بلا كتابة، ولكن هذا من عظمة ربنا وعظمة ملكه ولإقامة الحجة على عباده، فإن الله قادر على أن يحصي كل شيء، ولا تخفى عليه خافية، وليس بعاجز سبحانه وتعالى، لكن هذا من أبهة الملك وعظمته، ولأجل إقامة الحجة على خلقه، كما جاء في الحديث الصحيح حينما يؤتى بذلك الرجل وتعرض عليه أعماله فيقول الله: هل ظلمك كتبتي؟ هل ظلمناك؟ فهذا كله لأجل التقرير ولأجل الحجة، وهذا من رحمة الله ومن عظمة الله، ولأجل أن يسعى العباد إلى الخير وليفروا عن الشر. فحينما تعلم بأن الله وكل بك من يكتب عنك أعمالك، فإنك أولا تستحي من الله، ثم تستحي من هؤلاء الكتبة من الملائكة، وهذا من الأدب الذي ينبغي أن يتأدب به تجاه ملائكة الله، أن نستحي منهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق عثمان رضي الله عنه: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فإن الملائكة لها أحكاما، لابد أن نتأدب تجاههم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فحينما تعلم بأن الله قيض لك هذه الملائكة تكتب عنك أفعالك، تستحي من الله وتسعى إلى فعل الخيرات وإلى إكثار الحسنات، وأن تستعين بالله على ذكره، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر من الاستغفار. استغفر الله، قل استغفر الله، قل استغفر، قل استغفر الله، استغفر الله، اللهم اغفر لي وارحمني، رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم، أو إنك أنت الغفور الرحيم، واستغفر الله بدعاء الاستغفار العظيم سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني، إلى آخر الحديث، حتى تسرك صحيفتك عند الله يوم القيامة، فإنك يأتي عليك يوم تتمنى أن يكون في صحيفتك مثقال ذرة من عمل خير ولو تسبيحة. لا تغفل في حياتك عن العمل الصالح، فأنت في أحوج الحاجات إلى العمل الصالح في الدنيا والآخرة. نعم. قال المصنف رحمه الله: وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه. نعم، الموت الحق المصير المحتوم لكل حي من الجن والإنس يموتون، فالله سبحانه وتعالى هو الحي القيوم الذي لا يموت، والإنس والجن يموتون. خلق الموت يرحمك الله، وخلق ملائكة، وخلق ملك الموت الذي يقبض الأرواح، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. فإن ملك الموت حق، هكذا سمي ملك الموت، ولا يسمى بعزرائيل لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه التسمية، ولم يصح عنه هذا الاسم. والدليل على ذلك أين؟ في القرآن: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. سماه الله ملك الموت. وجاء في آيات أخرى: توفتهم رسلنا. فإن هذا الملك له أعوام من الملائكة يعلمهم الله سبحانه وتعالى، ويقعدون عند الميت مد بصره، يراهم ولا نراهم، ولذلك هو في شغل شاغل. هنا أمرنا إن استطعنا إلى ذلك سبيلا أن نلقن موتانا لا إله إلا الله بيسر وسهولة، فإن نطقوا بها فالحمد لله، وإلا لا نثقل عليهم، وندعو بالخير حين سياق ميتنا، فإن الملائكة تؤمن على ذلك عليهم الصلاة والسلام. وملائكة الموت فيهم ملائكة رحمة وملائكة عذاب، فكل بحسب روحه وإيمانه. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذه النفس المطمئنة، والنفس اللوامة التي آمنت بالله وتوبخ نفسها إن فعلت المكروه والعصيان فتستقيم في الحياة على الحق والخير، هذه نفس مطمئنة. جاء في النص بتسميتها بالروح الطيبة. وأما الروح الغافلة العاصية سميت بالروح الخبيثة: أخرجوا إلى سخط من الله وغضب، وتيك تخرج إلى رضا من الله ورضوان، وإلى روح وريحان، إلى روح وريحان. نسأل الله العافية والسلام. الأمر عظيم أيها المسلمون. هذه العقائد ليست للحفظ أو للتأسيس العلمي فحسب لكي يقال درسنا أو علقنا على العقيدة القيروانية، لا، ليس هذا المطلوب. المراد أن ننتفع بهذا، وأن نؤمن بهذا، وأن نعمل بمقتضى ما علمنا من الإيمان لنخشى الله، لأن العلم بالعقيدة السلفية وبأحكام شرع الله إن لم يقودك إلى الخوف من الله فإنه علم لم ينفعك الله به. قال تعالى: إنما يخشى الله من عبادي العلماء. العلم إن قادك للخشية فافرح بذلك، وإن قادك إلى الغفلة فاحزن على نفسك وراجعها. نعم، نكتفي بهذا القدر ونواصل إن شاء الله تعالى في دروس قادمة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.